السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالفقه في الدين من خصائص الله تعالى التي يخص بها من شاء من عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه هو الفهم للنصوص من الآيات والأحاديث واستنباط الأحكام منها. هذا الفهم هبة من الله تعالى يحصل لمن شاء الله تعالى ولمن هداه وتميز بهذا الفهم. يتفاوت الناس في هذا الفهم، فمن مكلم ومن مستكثر. وسببه سبب الفهم إما فتح من الله تعالى وتوفيق، ومع ذلك قوة إدراك وقوة حفظ وقوة استنباط، وذلك ما يتفاوت فيه الناس. وقد انقسم العلماء رحمهم الله بالنسبة إلى العلم والحديث إلى أربعة أقسام. انقسم الناس أربعة أقسام: قسم وهبهم الله تعالى الحفظ فهم حفاظ يحفظون النصوص ويحفظون الأحاديث ويحفظون الأسانيد، حفظ الله تعالى بهم هذه الشريعة أن يفقد منها شيء. يضرب بحفظ كثير منهم المثل ولم يكونوا يكتبون، كما روي عن الشعبي عامر بن شراحيل قال: ما كتبت سوداء في بيضة. يعني كل ما روي عنه فإنه من حفظه. القسم الثاني وهبهم الله الفهم والإدراك بحيث يستنبطون الأحكام من الأدلة، فيأتيهم الحديث وهم لا يحفظونه ولكن يكتب لهم، فيستخرجون منه عشرات المسائل، يدل على كذا ويفهم منه كذا ويستنبط منه كذا. وقسم جمعوا بين ذلك، رزقهم الله الحفظ ورزقهم الفهم. وقسم نقص حظهم من الاثنين، من الحفظ ومن الفهم، فرب ذي حرص شديد الحب للعلم والفهم دليل القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عما روى حكاية، وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد. والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. ذكر العلماء أن الإمام أحمد رحمه الله جمع بين الحفظ والاستنباط، رزقه الله الحفظ ورزقه الفهم. فهو كما ذكر أبو حاتم الرازي يحفظ 1000 حديث. وكذلك أيضا يجيب على الأحاديث، يجيب على المسائل بالحديث. مدحه الطرفلي في قصيدته اللامية بقوله: حوى 1000 من أحاديث وسندت وأثبتها حفظا بقلب محصلي، فجاب على 60,000 قضية لأخبرنا لا عن صحائف نطلي. عرضت عليه 60,000 مسألة أجاب عنها من حفظه: أخبرنا فلان، حدثنا فلان، لم يرجع إلى الكتب ولا إلى الصحائف. ولما كان كذلك كان هو إمام أهل السنة. مذهبه أقرب المذاهب إلى الحق وإلى السنة. العلماء الآخرون لا يبحثون حقهم، نقول إنهم على خير. فأبو حنيفة رحمه الله قليل الحفظ، لم يذكر بالحفظ ولا بالأحاديث، ولكنه كان قوي الفهم وقوي التعليل، معرفته بالأدلة وبكيفية الاستدلال أمر يفوق به غيره. اهتم تلامذته بتسجيل مسائله التي سئل عنها، سجلها تلامذته أبو يوسف محمد، ثم اشتهر مذهبه بسبب تلك الكتب التي سجلوا فيها مذهبه. أما الإمام مالك فهو بلا شك محدث وحافظ، ولكنه لم يتوسع، إنما حديثه ما رواه عن أهل المدينة وما حفظه عنهم. ومع ذلك فإنه أيضا قد استنبط أحاديث واستنبط مسائل، ألف كتابه الموطأ وذكر فيه أيضا كثيرا من الآراء التي نقلها عن أهل المدينة، وتتلمذ عليه بعض التلامذة فأله من مسائله. وعمدتهم في هذا في مذهب النقل، اشتهر مذهبه واشتهر الذين تمذهبوا به، ولكنهم اشتهروا في المغرب. أما الشافعي رحمه الله فهو أيضا تتلمذ على مالك وأخذ عنه الموطأ، وكذلك أيضا أخذ عن غيره، ولكنه لم يكن من أهل الحفظ ومعرفة الصحاح من الأحاديث. ولذلك كان يقول لتلميذه الإمام أحمد: إذا صح الحديث عندكم فأقبلنا حتى نعمل به. ولكنه رزقه الله تعالى الفهم، فهو يستنبط كما تدل على ذلك كتبه التي كتبها والتي أملاها. فكتبه كتب فقه. أما الإمام أحمد فلم يكن يكتب الفقه، وإنما يكتب في الأحاديث أو يكتب في العقيدة، وكره كتابة الفقه والمسائل الفقهية، وأحال تلامذته على أن يأخذوا من حيث أخذ. ولعل السبب أنه رأى أن كثيرا من الذين كتبوا اختلفوا، فمثلا كتب أبي حنيفة فيها خلاف لمن بعده، كتب مالك فيها خلاف لمن قبله وبعده، كتب الثوري أو مسائل الثوري كذلك، وهكذا. ومع ذلك فإن تلامذته كتبوا مسائله، كتبوا مسائله التي نقلوها عنه شفاها والتي حضروها أكثر من 30 مجلدا. يوجد بعض منها كمسائل أبي داود ومسائل ابنه صالح ومسائل ابنه عبد الله ومسائل إسحاق إبراهيم بن هانئ وغيرها، ولكن أكثرها لم يوجد، لكن حققت أو أخذت، وذلك لأن الإمام الخلال أبا بكر تتبع مسائل الإمام أحمد وجمعها في جامع كبير ورتبها، فقال نقل حنبل كذا، ونقل ابن منصور كذا، ونقل البرزاقي كذا، ونقل ابن هانئ كذا، تحت أبواب، وبلغت 20 مجلدا. ثم جاء بعده ابن حامد وجمعها أيضا، وجمع ما فات على الخلال، واجتمعت له أيضا مسائل كثيرة. ثم كاد مذهب أحمد أن ينطمس وينحري، وذلك لأن القرن الرابع كان أهله تركوا العقيدة السلفية واعتنقوا مذهب الأشعري ومذهب الكرامية ومذهب الكلابية، واشتهر أيضا مذهب الاعتزال، وأصبح كلام أحمد ومذهب أحمد غريبا، وأصبح من تمذهب بمذهبه يتهم بأنه مشبه وبأنه ممثل وبأنه حشوي وبأنه وبأنه، فقل أصحاب أحمد وقل الذين اعتنقوا مذهبا، وصاروا لا يخرجون ولا يصلحون بمذهبهم إلا خفيا. وفي ذلك الزمان ألف الخراطي مختصرة، وهو من أهل العراق، ثم انتشر مذهب الاعتزال ومذهب الرفض هناك، فهرب إلى الشام وبقي هناك في الشام حتى مات. وكان المذهب هناك أكثر، يعني في الشام توارث أهل الشام مذهب الإمام أحمد، يوجد أيضا في العراق ويوجد في مصر لكنه قليل، وما زال كذلك إلى هذه الأزمنة، أن الحنابلة أكثر ما يوجدون في الشام، في حلب وفي دمشق وفي بعلبك ونحوها. ثم كان أهل نجد جهلة يذهبون ويتعلمون، فمن ذهب إلى مصر تعلم مذهب الشافعي، ومن ذهب إلى الشام تعلم مذهب الحنابلة، ومن ذهب مثلا إلى تركيا ونحوها تعلم مذهب الأحناف. فكان أئمة الدعوة حنابلة لأنهم يتعلمون هذا المذهب من علماء الشام، وكان في الشام حنابلة إلى العهد القريب، من آخرهم الحنبلي المشهور بابن بدران الذي خدم أيضا المذهب الحنبلي. وكان منهم أبو عبد الله محمد بن بدر الدين البلباني من علماء الحنابلة في القرن الحادي عشر، ألف كتابا له سماه كافي المبتدئ. اشتهر هذا الكتاب كأنه متن، ورأى أن فيه زيادة أو ترتيبا أحسن مما قبله في زاد المستقبل ونحوه، ثم اختصره وسماه أخضر المختصرات. وكلاهما لهذا المؤلف البلباني كافي المبتدئ شرحه أيضا معاصر المؤلف وهو أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي ثم الحلبي، وسمى شرحه الروض الندي بشرح كافي المبتدئ وهو مطبوع في مجلد كبير. ثم إن أخاه أحمد بن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الحنبلي شرح أخطر المختصرات وسماه كشف المخدرات. أخواني شرح هذين الكتابين اللذين للبلباني وكلاهما في القرن الحادي عشر وفي دمشق أو في حلب. لا شك أن هذا دليل على عناية الحنابلة بمسائل الفقه، وسبب ذلك أنهم تميزوا بالفقه الحنبلي واختصوا به، ولذلك الحنابلة المتقدمون وكذلك المتأخرون ما تجد مؤلفاتهم غالبا إلا فيما يتعلق بالفقه، وقليل منهم من يؤلف في غيره إلا العلماء الفطاحلة الكبار الإمام أحمد رحمه الله وكذلك تلامذته كالخلال وابن عبد الله وابن بطة ونحوهم من كتبوا في المسائل الأخرى، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من الحنابلة، ولكن لهم اختيارات قد يخالفون فيها المشهور عن الحنابلة في الفقه. وبكل حال فإن هذا الكتاب يقول مؤلفه إنه لم يجد ما هو أخطر منه، يعني في زمانه لم يجد أخطر منه، فهو مؤلف على أبواب الفقه ومسائله قريبة من مسائل كتب الفقه في زاد المستقنع. الغالب أنه لا يخرج عن مسائل الزاد، يغير صيغتها وقد يحذف منها بعض الأشياء بعض الجمل التي ليست مشهورة. نحن في هذه الدورة نحاول أن نكمل قسم العبادات، آخره كتاب الجهاد، ومن المعلوم أنه لو توسعنا في شرح المسائل والخلافات لم نقطع إلا شيئا يسيرا، ولكن لعلنا نقتصر على تحليل المسألة

وذهب كثير من المحققين إلى أن الله قسمان طهور ونجس، وأن الحد الفاصل بينهما هو التغير بالنجاسة. والذين قسموها إلى ثلاثة عرفوا الأول بأنه الباقي على خلقته كمياه الآبار والأنهار والأمطار والبحار، هذه هي الباقي على خلقته. يقولون ومنه مكروه كالذي تغير بغير ممازج. الممازج هو الذي يخالط الشيء يختلط بالماء ولا يمكن تصفيته منه، فإذا كان غير ممازج فإنه مكروه مع كونه طهورا. إذا صب عليه لبن فإنه يماتجه ولا يمكن تخليصه منه، وإذا صب عليه دهن فإنه لا يماتجه بل يطفو فوقه يمكن تصفيته. فيريد بغير الممازج مثل الدهن والزيت والشابور ونحوها. يقول إذا تغير بمثل هذه الأشياء فإنه طهور ولكنه مكروه لأنها قد يظهر رائحتها وقد يكون محرم لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، أو يزيل الخبث ولا يرفع الحدث، وهو المغصوب. المغصوب اختلف فيه هل يرفع الحدث أم لا، والصحيح أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، وذلك لأنه يستعمل في هذه الأعضاء فينظفها. نقول إن الغاصب آثم ومذنب، ولكن لا نقول بطل وضوءه إذا توضأ بهذا الماء النجس بهذا الماء المغصوب، بل وضوءه صحيح. وإذا صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة، لا يؤمر بالإعادة، ولكنه آثم بسبب الغصب. فننتبه إلى مثل هذا أن المغصوب يرفع الحدث مع كون صاحبه آثما باستعماله. نقول أنت آثم إن شربته وإن أرقته وإن توضأت به وإن غسلت به إناء وإن غسلت به نجاسة فأنت آثم، ولكن لا تنقل طهارتك. الإثم هاهنا الغصب إلا إذا كان مضطرا ومنعه صاحبه بغير حق، فإن له أن يغصبه لينقذ نفسه إذا كان مضطرا كلا شرب يخشى عليه موت عطشا، فله أن يغصبه بقيمته. قوله غير بئر الناقة من ديار ثمود. ديار ثمود هي التي تعرف الآن من أداء صالح. ذهب كثير من العلماء إلى أن الآبار كلها لا يتوضأ بها إلا بئر الناقة، لما استدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم لما وردوها نهاهم أن يشربوا منها، والذين عجلوا من تلك الآبار عله نواضحهم ودؤابهم بذلك العجيب، والذي أرتووا أراقوا ما أرتووا. ثم إن بعض العلماء قال إن هذا من باب الزجر، ولذلك قال أن يحل بكم ما أحل بهم. والصحيح أن الحدث يرتفع بها أصغر أو أكبر، سواء بئر الناقة أو غيرها، وإنما من باب الزجر. أما الطاهر الذي عندهم طاهر غير مطهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، فهو المتغير بممازج. عرفنا الممازج وهو المخالف، فإذا صب عليه لبن أو صب عليه مرق أو صب عليه شبر فإنه ممازج، فمثل هذا لا يرفع الحدث. لكن إذا قيل إن المياه قسمان فكيف نسمي هذا؟ ما نسمي ماء لأنه انتقل اسمه، نقول هذا مرق فلا يسمى ماء، أو نقول هذا لبن إذا رأيناه أبيض، أو نقول هذا شاهي أو قهوة، نقول هو طاهر لنفسه ولكن لا يسمى ماء، والوضوء إنما يكون بالماء. قال تعالى فلم تجدوا ماء أنزلنا من السماء ماء طهورا، فعلى هذا لا يدخل في اسم الماء لأنه تغير بما مزجه. ثم اختلف في المستعمل، إذا مثلا توضأت وجمعت الماء الذي مر على جسدك في طشت، فهل هذا الماء الذي تصاب من أعضائك طهور أو طاهر؟ يقولون إنه طاهر غير طهور. إيه الصحيح أنه طهور، ولكن لا يشرع أن يتوضأ به ولا أن يغتسل به لأنه قد رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، ولأنه لو كان يستعمل مرة ثانية ما فرط الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بإتلافه، يتوضعون ويتركون الماء الأعضاء ينصب على الأرض وتشربه الأرض، فلو كان يتبع به مرة ثانية لتلقوه ويتلقبوه. وبكل حال في الماء المستعمل لا يرفع به حدث آخر ولو كان طهورا. الثالث النجس الذي يحرم استعماله تعرفه أنه ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لا طهر. يقول فلا إذا تغير بنجاسة، التغير يكون لأحد أوصافه، اللون أو الريح أو الطعم. ورد فيه حديث في حديث بيع البضاعة الماء الطهور لا ينجسه شيء، في رواية ضعيفة إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. ذكر هذه الرواية في بلوغ المرام وضعفها كثير من العلماء من حديث أبي أمامة وغيره، ولكن يقول الإمام أحمد العمل عليها، وذلك لأن الميتة نجسة فإذا ظهر أثر الميتة في الماء فإنه ينجس، وكذلك الدم نجس والبول نجس، فإذا ظهر أثر البول أو الدم أو الرجيع في هذا الماء لونا أو ريحا أو طعما فإنه ينجس لا يجوز استعماله. وأما إذا لاقاها في محل التطهير، صورة ذلك غسل نجاسة الكلب، تغسل سبعا، محل التطهير آخر غسلة، فإذا كان في آخر غسلة فإن المكان قد طهر، فالماء الذي ينفصل عنه في آخر غسلة يعتبر طاهرا. وكذلك الثوب إذا كان فيه نجاسة، فالغسلة الأخيرة التي يكون طاهرا بعدها الماء الذي ينهصل يعتبر طاهرا. يقول: والجاري كالراكس، إذا كان نجسا عليه أثر النجاسة فلا فرق بين كونه يجري أو كونه راكدا. ثم إن الفقهاء قسموا الماء إلى يسير وكثير، وحددوا يسيرا لأنه القلتان فأقل، وأن ما فوق القلتين أو ما بلغ القلتين هو الكثير. وقالوا: القلتان هي الحد الأعلى لحمل النجاسة، فإذا كان الماء دون قلتين فوقع فيه نجاسة ولو يسيرة ولم يتغير فإنه يعتبر نجسا، وإذا كان كثيرا فلا ينجس إلا بالتغير. هذا هو كلامهم. يقولون مثلا: إذا كان الماء دون القلتين، يعني قربتين أو ثلاث قرب، وقع فيه عظم ميتة مثلا فإنه ينجس، أو وقع فيه قطرات بول أو دم ولكنها لم تظهر ولم يظهر أثرها فإنه يعتبر نجسا. ويستدلون بحديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس. مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث ويظهر أثر النجاسة فيه فلا يتوضأ به. ثم قدروا القلتين، قدروهما بخمس قرب، وقدروهما بمئة لكل سبعة أطوال وسبع لكل بالدمشقي، والرطل ميزان كان معروفا عندهم. فالصحيح على هذا، الصحيح القول بأن الماء قليله وكثيره طهور حتى يظهر أثر النجاسة فيه، وأنه لا فرق بين القلتين وما فوق القلتين وما دون القلتين، ولا فرق بين القليل والكثير، وأن الحد الفاصل هو التغير، فإذا ظهر أثر النجاسة طعما أو لونا أو ريحا فإنه نجس. بعد ذلك تكلم على الآهية، وذلك لأن الماء يحتاج إلى آنية يمسك تمسكها، فالآنية الأصل هي الطهارة، سواء كانت من الزجاج أو من الخشب أو الحجارة أو الحديد أو النحاس أو الصفر أيا كان. أكثر أواني تتحل من الجلود مثلا، الجلود التي تدبغ يجعلونها أواني، وكذلك يصنعون أيضا يكون من الحجارة ومن الخشب. ثم في هذه الأزمنة أيضا تتخذ من الربل أو ما أشبهه من حاجة جديدة، فكل الأواني طاهرة يباح اتخاذها واستعمالها، إلا آنية الذهب أو الفضة أو المضاد بهما لا يباح اتخاذه اناء ولا استعماله. ورد في أحاديث مشهورة كما في بلوغ المرام، واختلف في العلة، ففي بعض الروايات: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعلل بعضهم بأن فيها كسر قلوب الفقراء، وصحيح أنها تجمع الأمرين أن فيها إشراف وفيها كسر قلوب الفقراء وفيها تعجل لحظ العبد من الآخرة، من شرب فيها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ويعم ذلك كل ما يصاب من الذهب والفضة، يعم الكؤوس، الكأس من ذهب أو من فضة، والفنجان من ذهب أو فضة، ويعم الأقداح، القدح والإناء وما أشبهها، ويعم الفجور والصحون ونحوها، لا يجوز اتخاذها من ذهب ولا من فضة. لهذه الأحاديث لهذه العلة. واختلف فيما إذا توضأ من إناء ذهب أو إناء فضة هل يرتفع حدثه؟ الصحيح أنه يرتفع لأنه استعمل الماء في الأعضاء يعتبر آثما بالاستعمال، وأما الحدث فإنه يرتفع لوجود رافعه. المضدد هو الملحم إذا كان فيه لحمة، إذا انصدع مثلا، إذا انصدع طرفه ثم لحم بفضة يسيرة لحاجته، وأما إذا لحم بذهب فلا يجوز. وكذلك إذا طعم أو طلي، المطاعم الذي يخرق محشورة بذهب أو فضة، والمقلي به الذي يقلى بماء الذهب أو نحوه لا يجوز استعماله إلا الضبة اليسيرة لحاجة إذا كانت من فضة بهذه الشروط: أن تكون من فضة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون لحاجة. يقول: آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة محرمة مطلقا حتى على الرجال، حتى على النساء. معلوم أن النساء يباح لهم التحلي لباس الذهب ولباس الفضة كأسمرة وقلائد وخواتيم وأقراص، ومع ذلك فإن آنية الذهب والفضة شربا أو استعمالا أو اقتناء لا تصح لا للرجال ولا للنساء. وكذلك الأواني ولو كانت صغيرة، وكذلك الأدوات كسكين مثلا أو ملعقة أو قلم أو نحو ذلك. ساعة الذهب للرجال لا تصح وللنساء تصح لأنها حلية. تكلم على آنية الكفار وثيابهم، الأصل فيها أنها ظاهرة، وذلك لأن الأصل أنها يتنجحون ويتطهرون، لكن إذا علم أن هذا الثوب صاحبه يتعاطى نجاسة كالذي يصنع الخمر، لا بد غالبا أن يراقب بعضها على ثيابه فلا تلبسه إلا بعد الغسل. وكذلك الطباخون الذين يطبخون مثلا في قدورهم لحم الخنازير أو يشربون في آنيتهم الخمر فلا تباح هذه الأواني إلا بعد غسلها، فأما إذا لم تعلم نجاستها فإنها ظاهرة. تكلم على جلد الميتة واختار أنه لا يطهر بالدماء، واستدل بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عطل. ولكن الحديث فيه مقال، انكثر اضطراب المحدثين فيه، فلما كان فيه رعب ومضطرب تعزل عن العمل به الإمام أحمد في الآخر. فالصحيح أنها تطهر إذا جبر الإناء قطع طهر. ورد فيه أحاديث صحيح كقوله أي ماء هذا جبر فقد طهر، وقوله يطهره الماء والكرم عن الدباغ، وقوله زكاته دباغه أي تعمل الدباغ كما تعمل الزكاة، وغيرها من الأحاديث. وفعل الصحابة رضي الله عنهم كميمونة دليل على أنه يجوز، أنه يظهر بالدباغ. أجزاء ليست نجسة إلا الشعر ونحوه، لأن الشعر يقطع منها بالحياة. يحتار المؤلف أن أجزاءها كالعظام مثلا والأبلاف والقرون أنها نجسة، واختار شيخ الإسلام أن العظم إذا جف أنه طاهر ولو كانت تحملها الحياة. وكذلك الضيف والقرن يجوز أن يجعل القرن كإصابة سكين مثلا وكذا الظل، وذلك لأنه لا تحملها الحياة ولأنه لا يجري فيه الدم. والمنفصل من حي كميتته، ورد حديث ما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما قطع منه. فإذا قطع ذنب الشاة وهي حية فإنه نجس، أو كذلك قطع الرامي رجل الضبي مثلا وهو حي فإنها نجسة ميتة، وما قطع من السمكة وهي حية فإنه طاهر وحلال، لأن ميتة السمك طاهرة. بعد ذلك ذكر الاستنجاء الذي هو النجاسة بعد التبول، النجاسة بالتبول والتغوط ظاهرة. أولا أنه ناقض للوضوء، وثانيا أنه نجاسة تخرج من أحد المخرجين من القنبلة أو الدبر، فلا بد من تطهيرها. ولما كان كذلك كان لها آداب، تلك الآداب مأخوذة من السنة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب التخلي، وإن كانت عادية وطبيعية أو مما يستحيى من ذكره. الاستنجاء هو غسل أثر الفائض، غسل أثر البول أو الغائط، يسمى استنجاء لأنه يقطع الأثر، مشتق من النجو الذي هو القطع. فمن حكمة الله تعالى أنه يعني خلق هذا البشر محتاجا إلى الطعام والشراب، ثم إن هذا الطعام والشراب بعدما يتغذى به يتغير ويفسد فيخرج متغيرا فيخرج نجسا، فإذا خرج نجسا فلا بد من إزالة أذائه. فالاستنجاء الذي هو غسله بالماء واجب، يجب من كل خارج إلا الريح، فالريح ليس لها جرم، تخرج من الجبر فليس لها جرم فلا يستنجى منها. وأما البول والغائط وكل خارج كما لو خرج من جبره دم أو خرج من ذكره دم أو نحو ذلك أو قيح أو ما أشبهه فإنه يعتبر نجسا، فلا بد من إزالة أثره بالماء. إذا خرج منه طاهر كما لو خرج منه حجر مثلا أو شعر أو نحو ذلك، فإن كان مبتلا فإنه يستنجي منه، وإن كان يابس بدون بلل وغير ملوث ليس فيه أثر الغائط ونحوه. التلويث هو التغير، لوثه يعني أغيره وانطبع عليه. فالطاهر الريح والطاهر غير الملوث لا يستنجى منه. نسأل عباد الطاهر أن الطاهر بالولد إذا ولدت المرأة الولد فإنه طاهر وغير ملوث، ولكن معلوم أنه يخرج من الدم بين النفاس. يقول سنة عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ورد أن الحشوش محتضرة أن تحفرها الشياطين، فأمر صلى الله عليه وسلم بذكر اسم الله عندها، فإن اسم الله يطرد الشياطين. ثم بعد ذلك بالاستعاذة، الاستعاذة هي التحفظ والتحصن، أي أتحفظ وأستعين وأتحصن وأتحرز وأستجير بالله من الخبث والخبائث. وفسر بأن الخبث الذكران الشياطين والخبائث من هذه الشياطين، ورويت بإسكان الخبث أي الشر والخبائث أهل الشر. وبعد خروجه يقول غفرانك الحمد لله الذي أسأل عن الأذى وعافاني. يسن بعد الخروج أن يقول غفرانك، ومناسبة طلب المغفرة تقصير الإنسان عن شكر نعمة الله تعالى. روي أنه أو بعض الصحابة كان إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال يا لها من نعمة، وقال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى الذي لو بقي لأهلكت وعافاني بدون أذى. وروي أيضا أنه يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وقيل في مناسبة المغفرة أنه دخل وهو مثقل بهذا الأذى، وخرج وقد أحس بالخفة فتذكر إثر الذنوب، فقال اغفر لي أسألك غفرانك. يسن تغطية الرأس إذا كان في الصحراء مثلا يغطي رأسه لأنه جالس على شيء مستقذر، وكذلك ينتعل يلبس نعالا مخافة أن ينصب إليه البول مثلا أو يتطاير إليه. يقول وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا. اليمنى تقدم إلى الأشياء الفاضلة كالمسجد والبيت ولبس النعل والسقف، واليسرى بعكسها، فيقدم في دخول الخلاء رجله اليسرى ويقدم عند الخروج رجله اليمنى عكس المسجد والنعل. قيل إن هذا تكريم لليمنى. كذلك يعتمد في جلوسه أكثر ما يعتمد على رجله اليسرى تكريما لليمنى، وقيل لأنه أسهل للخارج. ويسن أن يبعد إذا كان في الصحراء لأنه على حالة مستقذرة فيبتعد، ولأنه قد يسمع منه صوتا، ولأنه قد يتأذون به إذا كان قريبا بما يخرج منه. ويسن طلب مكانا ضخما للبول إذا كان في أرض صلبة، يحرص على أن يجد أرضا لينة ليعمل رشاة البول، أو مثلا يأخذ حجرا فيلين به الأرض يضربها إلى أن تلم حتى إذا صب البول عليها لم يتطاير من الرشاة الذي قد يقع على ثوبه أو يقع على قدمه أو على ساقه فيتنجس وهو لا يدري، لأن البول ورشاشه نجس. أما مسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا وكذلك نثره ثلاثا فهذا ليس بصحيح. يعني ولا حاجة إليه. ذكر الفقهاء وقالوا من باب الاحتياط حتى يخرج مع بقية الذكر، ولكن الصحيح أنه لا حاجة إليه، وذلك لأن البول كما ذكروا، البول يقول شيخ الإسلام هو في المتانة كاللبن في الضرع، إن حلب قدر وإن ترك قط، فلا حاجة إلى هذا التمتع ولا حاجة أيضا إلى هذا النثر. ثم ذكروا أنه يحدث السلس، وهذا واقع، ذكر لكثير من الشباب أنهم معهم هذا السلس، بحيث يخيل إلى أحدهم أنه إذا قام وإذا خرج يحس بقطرة أو بقطرات. ما سبب ذلك؟ أنه يستعمل هذا السلس ويستعمل النثر نثر نكره، فكان من أثار ذلك أنه صارت مع والده الوسوسة، فصار دائما وهو يوسوس في الطهارة. فالصواب أنه إذا توقف البول وانقضى تقاطره فإنه يستجي بعده يغسله بالماء، والعادة أن الماء يوقفه، ولذلك يسمى الغسل بالماء استنجاء من النجو الذي هو القطع. يقول نجوت الشجرة أي قطعتها، فالأفضل أنه إذا توضأ فإنه إذا تبول فإنه يستنجي بعد ذلك ولا يلتفت إلى ما يوسوس به الشيطان. ذكر الأشياء المكروهة والمحرمة والمسنونة. فمن المكروهات أن يدخل الحمام أو بيت الخلاء بما فيه ذكر الله، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكتوما على خاتمه محمد رسول الله، فكان إذا ذهب إلى الخلاء نزع خاتمه، وإذا لم يستطع أو لم يجد قبض عليه بيده اليمنى، يعني جعل كفه مما يكف وقبض عليه. فإذا كان مع الإنسان مثلا أوراق فيها ذكر اسم الله فالأولى أن يخرجها، فإن لم يستطع أو نسي فإنه يخفيها في جيبه، يعم ذلك كل ما فيه حتى ما فيه البسملة ونحوها. ويكره أيضا تكلمه وهو جالس على حاجته، لأنه على حالة مستقلرة إلا لضرورة كإجابة داع مثلا أو إنقاذ هالك أو نحو ذلك. يكره رفع ثوبه قبل ذنوبه من الأرض، إذا كان في الصحراء فلا يرفع ثوبه حتى يقرب من الجلوس، لأنه إذا رفع ثوبه انكشفت عورته للناظرين. يكره أن يبول في شق ونحوه، أي دخل الدابة ونحوه، لأنه قد يخرج عليه من الشق شيء من الدواب أو نحوها، وقد يكون ذلك الشق مسكونا فيه بعض الجن أو نحوهم. ذكروا أن سعد بن عبادة بال في شق فصرع ميتا، وسمع قائلا يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بالسهم فلم نطئه هذا، والله أعلم بذلك. يكره مس فرج بيمين بلا حاجة، يعني اليمين تنزل عن أن يمس بها فرجه بالاستنجاء أو الاستجمار أو يمسك ذكره بيمينه تكريما لليمين، لكن إذا كان أقطع مثلا أو مشلولا أو نحو ذلك جاز له ذلك للضرورة. أما استقبال النية غير فيجعلها من المكروهات، ولعل الصواب أنه لا مانع من ذلك، النيران يعني القمر والشمس والقمر، ولا دليل على كراهة إلا أن فيهما نور الله لما فيهما من نور الله. ولكن استنبط بعض العلماء جواز الاستقبال والاستنباط من حديث قوله ولكن شركوا أو غربوا، فقالوا إنه أمر أهل المدينة إذا جلسوا إلى قضاء الحاجة أن يشرقوا، ولم يقل إلا أن تكون الشمس طالعة، وكذلك غربوا ولم يقل إلا أن تكون الشمس غاربة، وكذلك القمر، فالغالب أنهما في الشمس والقمر، أنهما في المشرق والمغرب. بدأ بالمحرمات، حرم استقبال قبلة المسجد دارها في غير بنيان. وردت أحاديث كثيرة في النهي عن استقبال قبلة واستقبالها حال قضاء الحاجة، واختلف في القضاء إذا كان في داخل البيوت في البنيان، فأكثر الفقهاء استثنوا البنيان وحملوا عليه حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين مذكور في العمدة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجلتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وحمل عليه بعض الأحاديث وأرد في ذلك الفعلية. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني في الليل والشلولاني في كفة الأحوذي أنه لا يجوز لا في الصحراء ولا في بنيان لعموم الأحاديث، وحمل الأحاديث التي فيها الاستقبال أو الاستدار لأنها من الأفعال وهي تحتمل الخصوصية، أنها الخصوصية، والحكمة في ذلك تنزيه قبلة المصلي، القبلة التي يستقبلها المصلي سواء في صحراء أو في بنيان، فنزه عليه يستقبلها الذي يقضي حاجته، يستقبلها بفرجه أو يستدبرها بظهره، فيكون في ذلك استهانة لهذه القبلة. يعني فالراجح أنه لا يستقبلها لا في بنيان ولا في صحراء، لكن إذا كان هناك ضرورة عوفي عن ذلك. وفي حديث أبي أيوب يقول فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. يحرم لبسه فوق حاجته، يعني إطالة جلوسه وهو على نجاسته بغير حاجة كما هو في المؤسسين، بل إذا قضى حاجته استنجى وخرج. يحرم بوله في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. الطريق المسلوك هو الظل الذي يستظل فيه يفسده على الناس وربما اوقعهم في النجاسة، وكذلك الثمرة المقصودة كثمر العنب والنخل ونحو ذلك، لأنه قد يتساقط فيتلوث بالنجس. ذكر بعد ذلك المسمومات، يسن أن يستجمر ثم يستنجي بالماء، يعني يجمع بينهما، يبدأ بالاستجمار الذي هو التمسح بأحجار أو نحوها ثم يستنجي بالماء. يجوز أن يقتصر على أحدهما والماء أفضل، إن اقتصر على أحدهما فالاقتصار على الماء أفضل، وإن جمعهما بدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء. والاستجمار يسمى أن يمسح ثلاث مسحات، إما بالمناديل المعروفة وإما بالأحجار أو نحوها، يمسح ثلاث مسحات من قياس لما خل المخرج مخرج البول ومخرج الغائط. ولا يجوز الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس موقي، فلا يستجمر من نجس، يعني بأشياء النجسة فيه، سواء كانت مائعة أو سائلة، فلا يستجمر مثلا ولا يتمسح بعظام الميتة أو لحمها ولو يبدو يابسا أو دم متجمد أو روح حمار أو نحوه، وكذلك لا يغتصب شيئا يستجمر به، وكذلك لا يستجمر إلا بالشيء اليابس، لأنه إذا استجمر بالرطب لم يحصل به النقاوة. العادة أن الاستجمار بالأحجار اليابسة أو بالمناديل والخرق والأعواد ونحوها لا بد أن يكون موقيا الذي لا يمكن لزوجته كالزجاج مثلا الشيء يعني الذي ما يمكن. يحرم الاستنجاء بالرؤوس، الاستجمار بالرؤوس والعظم، في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالرؤوس والعظم، قال إنهما لا يطهران، وفي حديث آخر عن الذي أنهما طعام الجن، وأن الرؤوس على كل ذوابهم، وإذا كان طعام الجن يعني العظام فإن طعام الإنس أولى كالخبز اليابس ونحوه، وكذلك المحترم فلا يتمسح بأوراق كتب علم مثلا أو بغلاف كتاب أو ما أشبه ذلك، وكذلك متصل بحيوان فلا يتمسح بذنب بقرة أو برجلها ونحو ذلك. متى يجيء الاستجمار وحده؟ بشرط أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة، أن لا يتجاوز موضع العادة، فإذا انتشر مثلا الغائط على صفحات الأليتين فلا يكفي فيه إلا الماء، أو كذلك البول مثلا ترطب به رأس الذكر والحشرة ونحو ذلك فلا بد من الماء. الاستمرار ثلاث مسحات ممكية فأكثر، ويسن قطعه على وتر، ورد حديث ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فإذا استنجى بهنتين جعل ثالثة حتى تكون وترا، فإذا لم يمك إلا بأربع زاد خامسة، فإذا لم يمك إلا بست زاد سابعة، هذا معنى فليوتر. بعد ذلك ذكر المسنونات، يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، يعني السواك مسنون في كل وقت، هذا العود الذي يمسح به الأسنان يؤخذ مثلا من أراك أو من زيتون أو نحو، ولكن أكثر ما يستعمل الأراك، وردت فيه أحاديث كثيرة وتكلم عليه العلماء قديما وحديثا، وألف فيه بعض المعاصرين رسالة كشهادة ماجستير بعنوان السواك خلف المجهر، يعني أنه حقير عند الناس ولكن المجهر يكبر الشيء، يعني وكأنه يقول أكبره، فلهذا له أحكام كثيرة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السنة فيه شرعية تنظيف الفم وتنظيف الأسنان والمحافظة عليها عن التآكل والمحافظة عن الفم عن التغير، لأن الفم طريق النفس مثلا، ولأنه أيضا طريق يتبخر من الفم، ولأنه طريق الأكل، فالغالب أنه يبقى بين الأسنان شيء من آكل بقايا الطعام، ويحتاج إلى إزالتها. يقول يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره. فيه خلاف، والصحيح أنه لا يكره لا قبل الزوال ولا بعده. رجح ذلك العلماء كابن تيمية وابن القيم الذين كرهوه قالوا إنه يزيل الخلوف، والخلوف أطيب عند الله من ريح المسك. وحقق ابن القيم أنه لا يزيله، لأن الخلوف ما يخرج من المعدة من فضائح من آثار خلو المعدة من الطعام ولا يزيلها، وإنما يزيل ما بين الأسنان من النسن مثلا أو نحوها، وكذلك نسن الفم، فلا يزيله فلا يكره. يتأكد عند الصلاة والطهارة والوضوء ونحوه، يتأكد إذا قام إلى الصلاة، حتى ورد حديث ذكره الناظم الذي نظم منظومة في السواك، يقول به الصلاة فضل التابعين، رواه أحمد مسندا يقينا. يعني ورد حديث الصلاة التي يستاك لها تفضل على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا، ما هو إيه وإن كان في سنده مقال، رواه أحمد مسندا يقينا. وكذلك عند الوضوء ورد فيه حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند تغير الفم، تغير رائحته مثلا إما بالنوم. كان عليه السلام إذا قام من النوم أنه يشوف صداه بالسواك، أو بطول سكوت، أو ببقايا أكل، أو بالشرار أسنان. ويسن أن يبدأ بجانب فمه الأيمن، يعني يبدأ بجانب فمه طرف فمه الأيمن ثم يمره إلى الأيسر، عملا بأن عليه السلام كان يعجبه التيمم. وكذلك في الطهور، يعني الوضوء يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجل اليمنى قبل اليسرى، وفي شأنه كله كان عليه السلام يحب التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله. بعد ذلك ذكر سنن الفطرة والأشياء المعتادة، وذكر أنه يسن أن يدهن غبا. في بعض البلاد تأخذ هناك حرارة ويبوسة فيحتاج إلى أن يبل جسده بالدهن، فيدهن مثلا وجهه ويدهن يديه ورجليه غبا، ولكن إذا لم يكن هناك دافع فلا حاجة. الافتحال يسن بالإسمد وهو علاج العين، وهو من أنفع الأكحال. يسن أن يفتحل في كل عين ثلاثا، يعني يوما بعد يوم. ويسن أن ينظر في المرآة، ينظر فيها لينظر وجهه. كان عليه السلام ينظر فيها ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ويسن التطيب، كان عليه السلام يحب الطيب ويحب الرائحة الطيبة، ويقول من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل. بعد ذلك ذكر سنن الفطرة التي قال صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقييم الأظهار ونصف الأعضاء. الاستحداد هو حلق الشعر الذي فوق الذي حول الفرج مثل الرجال والنساء، جعله الله تعالى يعني حول هذا الفرج ليكون مثلا مخففا للشهوة، أو ليكون حماية وعلامة على العورة، فيسن حلقه. الشارب الشعر الذي ينبت على شفة العليا سمي شاربا لأنه إذا طال ينغمس في الشراب، فيسن حفوه. الحف هو قصق من غير حلق، يسمى أن يقص بالمقراء ولا يحلق بالموسى. هذا صحيح. تقليم الأظهار في اليدين أو في الرجلين، وذلك لأنها تشوه إذا طالت فإن سمعوا فيها أوساخ، وقد تكون حائلة بينها وبين وصول الماء بين وصول الماء إلى البشرة. ونكف الإبط، الشعر البطيء الذي يكون في الإبط أيضا من السنة إزالته، ولكونه رقيقا لا يشك نشوه فينسفه. هذه من خصال الفطرة، قدرها بعضهم بأربعين يوما وقيل بوقت الحاجة، من الناس من يطلع شاربه في كل أسبوع أو كل عشرة أيام فيحتاج إلى حفه، وكذلك أظهاره. وكبير السن مثلا قد يكون طولها أقل، لا تطول إلا في مدة طويلة في أربعين يوما. يكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. قال صلى الله عليه وسلم: احلقوا كله أو اتركوا كله، وسواء كان المحلوق من جانب أو من جانبين أو من الوسط أو من المقدم أو المؤخر، هذا هو القزع، لا يجوز. صرحوا بالكراهة وهي كراهة التحليل. وكذلك نفس الشيب، كذلك لأن الشيب نور وبهاء في الإنسان، فلا يجوز أن ينسفه هاربا من الشيب، وذلك لأنه هي الله تعالى هو الذي قدر أن الإنسان في أول عمره يكون شعره أسود ثم ينقلب إلى أبيض. وثقب أذن صبي لا يجوز، لأن ثقب أذن الأنثى لأجل الفلي، الأنثى يثقب أذنها مثلا لأجل ما يسمى بالقرط أو الخرف، يعني قطعة من ذهب تعلق في أذن الأنثى. فأما الصبي فلا يجوز، لا، لأن ذلك يعتبر مثلا. ويجب الختان للذكر والأنثى. أما الذكر فإنه واجب، وأما الأنثى فإنه غير واجب لكنه مكروه. على الصحيح أنه واجب في الرجل لأجل تكملة الطهارة، لأن الكنهة التي تكون فوق رأس الذكر إذا تبول بقي فيها شيء من البول وقد يصعب غسل داخلها، فلأجل ذلك إذا قطعت وظهر أثر ظهر رأس الذكر كان الغسل ظاهرا ولم يبق شيئا، فقطعها لأجل أن تتم الطهارة. ولأجل ذلك لو مات قبل أن يختن فلا يشرع ختمه، ولأن هذه الجلدة تعود في الآخرة حيث لا يكون في الجنة بول ولا غائط ولا نجاسة. أما الأنثى فهو أن يقطع من أعلى الفرج لحمة صغيرة كعرض الديك، ولا تستعطل بل يقطع منها بعضها. في الحديث أنه قال الخافضة: أشمي ولا تنهكي، أي لا تبالغي. متى يجب القتال؟ يجب بعد البلوغ أو بعيد البلوغ أي ساعة ما يبلغ، وقبل ذلك يسلم، مع أن الضرر إذا خاف على نفسه جاز تأخيره. يسن قبله، يسن في الصغر، وذلك لأنه في ذلك الوقت ليس له عورة محترمة. يكره بسابع ولادته ومنها إليها إذا كان خيفا منه ضرر، يعني ولكن الأصل أن يرجع بذلك إلى العادة وما يحدث بعدها، فإذا أمنت المضرة فلا بأس أن يقتل ولو في اليوم الأول، وإلا فالأصل أنه يكون بعد اليوم السابع أو ما بعده. لنفتري بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.